الحلاوة على الأهل حينا ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا يا زايد في الحلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا تعالى عندنا عليك من الحسن لا مرة بتيجي يمي ولا مرة بتعصر أشوف حسنك أسمي عليك من الحسن لا مرة بتيجي يمي ولا مرة بتعصر ولاقي فيك ودادي وأقربها لليلادي ألاقي فيك وداجي وأقربها لليلادي ناديت لك والقساوة معاك متمكنة ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا تعالى تعالى عندنا مطعت في يوم بقى بتمشي في العصاري بتسحل من رقى وأقول من كتر ناري مطعت في يوم بقى بتمشي في العصاري بتسحل من رقى وأقول من كتر ناري مطعت في يوم بقى أمانة تكون حنين وخلي الصعب هين أمانة تكون حنين وخلي الصعب هين تعالى للطراوه في العصر حنين ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا تعالى عندنا إن كان على اشوف جمالات. وان كان عالم حبيتك للغدر فيك علامات، لكن فؤاد شغل بك والهوى ابخات، الهوى ابخات. انا يا ما بشوف جمالات، وان كان عالم حبتك للغدر فيك علامات، لكن فؤاد شغل بك والهوى ابخات، الهوى ابخات. يا ضلع في المساكن وغايب عننا، بتزيد في الثقل لكن مثلنا لبعضنا. يا ضلع في المساكن وغايب عننا، بتزيد في الثقل لكن مثلنا لبعضنا. يا قاسي وانت جارنا يا ريتك تفتكرنا، يا قاسي وانت جارنا يا ريتك تفتكرنا. يا جارنا في المساكن وغايب عننا، بتزيد في الثقل لكن مثلنا لبعضنا. يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا، يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا. يا غالي والغلاوة عشان دار الهنا، ما تبطل الشهاوة وتعالى عندي.